بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مختصر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله، وتطهيره وتنظيفه وتطيبه، وتكفينه في ثياب البياض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعو له عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه، فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد. وربما كان أحيانا يصلي عليه في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فيه. وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه، وتغميض عينيه، وربما كان يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى. وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسة أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم، ولم يصلي عليهم، وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر، ويكفن في ثوبي إحرامه، ونهى عن تطيبه وتغطية رأسه. وكان يأمر ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، ونهى عن المغالاة في الكفن، وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب. وكان إذا قدم إليه ميت سأل: هل عليه دين؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ما له لورثته، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة. قال شيخنا: لا تجب قراءتها بل هي سنة. وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن صلاة الجنازة فقال: أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ومقصود الصلاة عليه الدعاء، ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت. وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة يكبرون 4 و5 و6. قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. قيل للإمام أحمد: تعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا، ولكن عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة، وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد 3، ومرة بعد 1 شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبا. وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وكان يصلي على الطفل، وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها، واختلف في ماعز، فإما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأديبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل إلى الحديث الآخر. وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا يكون قريبا منها، إما خلفها وإما أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وكان يمشي إذا تبعها ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف فربما ركب. وكان لا يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، وتركه سنة كما أن فعله سنة، فإن كان الغائب مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه، فإن النجاشي مات بين الكفار. وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح عنه أنه قعد، فقيل: القيام منسوخ، وقيل: الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز، وهذا أولى. وكان من هديه أن لا يدفن الميت عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا حين قيامها. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه 3، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك. ولم يكن يجلس يقرأ على القبر، ولا يلقن الميت، ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها. وقد بعث علي بن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنت تسوية هذه القبور المشرفة كلها. ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، ولعن فاعله، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ ويجلس عليها ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد وأعيادا وأوثانا. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها رسول الله، وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن، لا عند القبر ولا غيره. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول: هو من عمل أهل الجاهلية. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآيات بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين خلفه صفين فيكبر، ويكبرون جميعا، ثم يركعون ويرفعون جميعا، ثم يسجد أول الصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الثاني معه السجدتين في الثانية. وهذا غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وظاهر هذا أنه يجوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب جابر وابن عباس وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق. وقد روي فيها صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وقد ذكرها بعضهم عشرا، وذكرها ابن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرنا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عمن أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهو أكثر الأموال دورا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها الزرع والثمار، والثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. ثم إنه أوجبها في كل عام، وجعل حول الثمار والزرع عند كمالهما واستوائهما، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبهما كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك، وذلك في الثمار والزرع التي يباشر حرثها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد، وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوهما، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة. ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق 200 درهم، وللذهب 20 مثقالا، وللحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة، وللبقر 30، وللإبل 5. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاة، فإذا تكررت الخمس 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها 1 منها. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين. فوقع الظلم من الطائفتين، الغني بمنعه ما أوجب عليه، والآخذ بأخذه ما لا يستحقه، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين. والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. فصل. وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره ألا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ أن يأخذ من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم. ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار، وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم، وعلى أهل الكروم كرومهم، وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرص لما يعر النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا أو يضمنوا قدر الزكاة. ولم يكن من هديه أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاني والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فلم يفرق بين رطبه ويابسه. وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صل عليه. ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال بل أوسطه، وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير، وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، وكان يسم إبل الصدقة بيده، وإذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس صدقة عامين. وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، وروي عنه صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك. وكان من هديه إخراجها قبل الخروج للعيد. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي السنن عن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبلها فهي شاة لحم. وكان من هديه تخصيص المساكين بها، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان أعظم الناس صدقة مما ملكت يمينه، ولا يستكثر شيئا أعطاه الله ولا يستقله، وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذ. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه. وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته، فتارة بالهدية، وتارة بالصدقة، وتارة بالهبة، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن، وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها، تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن. وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها، فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل. وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا، فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، فانضاف ذلك إلى ما خصه الله من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، سورة الزمر الآية 22. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، سورة الأنعام الآية 25. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلبه، وهو نور الإيمان. وفي الترمذي مرفوعا: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، الحديث. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه، وليس هذا لكل علم بل للموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر وطيب النفس، وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. ومنها دوام الذكر، وللذكر تأثير عجيب في شراح الصدر. ومنها الإحسان إلى الخلق، ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله، غافل عن ذكره، جاهل به وبدينه، متعلق القلب بغيره. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان. ومنها، بل من أعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة، ومن ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم. من فضلك تابع بقية المادة.